بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 12 في مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في المحاضرة الماضية متوقفا في شرح المثال الثاني في كيفية حساب مسائل المفقود، وسأعيده إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة لكي يكون مترابطا. قلنا في المثال الثاني في بيان هذا المثال، قلنا إن هناك من هو هالك عن بنت وأم وأخت شقيقة وأب مفقود، وسنقسم هذه المسألة على تقديرين، تقدير كون المفقود حيا وتقدير كونه ميتا. وننظر الآن في تطبيق هذا المثال. ولا بأس أن تجعل المفقود حيا، أو أن تجعله يعني أن تقدم التقدير الأول أو تقدم التقدير الثاني، أنت في ذلك بالخيار. طيب، على تقدير كونه ميت، على تقدير كون المفقود ميت، سيكون الورثة بنت وأم وأخت شقيقة، والأب مرموز له بحرف الميم أي مفقود. قلت لكم إن البنت تأخذ النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي عاصبة مع الغير. إذا نظرنا في المسألة وجدنا أن في المسألة صاحب أكثر من صاحب فرض. ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. فننظر فنجد أن النصف مقامه 2، وأن السدس مقامه 6، فنجد أن بين 2 و6 مداخلة، فالأكبر من مضاعفات الأصغر. ففي هذه الحالة نأخذ الأكبر ونجعله أصل المسألة، فنأخذ مقام السدس 6 ونجعل 6 أصل المسألة، فأصل المسألة 6. ثم نعطي البنت نصيبها النصف، فنقول 6 التي هي أصل المسألة تقسيم المقام 2 يكون 3، ثم نضرب الناتج في البسط 1 فيخرج لنا 3، والثلاثة تساوي نصف 6. الأم لها السدس 1 ويبقى 2، نجد أن مجموع المسألة 6، نجد أن مجموع المسألة 6. هذا على تقدير كون الأب مفقودا، على تقدير كون الأب المفقود ميتا. ثم ننتقل إلى التقدير الثاني، وهو على تقدير كون هذا الأب حيا. في هذه الحالة الأخت الشقيقة لا ترث شيئا، الأخت الشقيقة لا ترث شيئا، لأن القاعدة أن الأب يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات، الأب يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات. وإذا قلنا يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات، فمن باب أولى أنه يحجب من دونهم كالأعمام. طيب، وأبناء الإخوة. الآن في هذا المثال البنت ستأخذ النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس مع الباقي. في هذا المثال أصل هذه المسألة أيضا، في هذا التقدير أصل هذه المسألة النصف، وستأخذ البنت نصف 6 3، وتأخذ الأم السدس 1، والأب يأخذ الباقي 2. إذا مجموع هذه المسألة أيضا 6. طيب، الآن هذا الذي عملنا، ماذا عملنا؟ جعلنا للمفقود تقديرين، تقدير موت وتقدير حياة، ثم قسمنا المسألتين. هذا العمل الذي عملناه الآن، جعلنا تقدير كونه ميت، تقدير كونه حي، وقسمنا المسألتين، فصلناها. لم يكن هناك عول ولم يكن هناك تصحيح، لو كان هناك عول أو تصحيح لفعلنا ذلك. طيب، أمثلة التصحيح والعول لو أدخلناها هنا في المفقود، هذه نؤخرها إن شاء الله للمحاضرات التفاعلية لكي يكون الوقت أطول، فالمادة هنا لا بد أن تكون مختصرة ومركزة، ثم بعد ذلك نفصلها إن شاء الله في المحاضرات التفاعلية. ننتقل الآن، هذا المثال الآن الذي أخذناه، هذا المثال الذي أخذناه أخرجنا أصل المسألة 6 في الحالة الأولى و6 في الحالة الثانية. ماذا سنفعل في هذا المثال؟ أولا سننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون الجامعة، ثم نرجع نقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيخرج جزء سهمها. الآن 6 و6 بينهما مماثلة، إذن أصل هذه المسألة من 6. إذا كان بين العددين مماثلة فنكتفي بأحدهما، إذن أصل هذه المسألة 6. ثم نرجع نقسم الستة، نرجع نقسم الستة على أصل كل مسألة، فنقسم 6 تقسيم 6 يخرج لنا 1، ثم 6 على تقسيم أصل المسألة الأولى 6 يخرج لنا 1. الواحد خرج لكن لون أزرق قد لا يكون واضحا، سيظهر إن شاء الله في المثال الآخر. هذه المسألة التي قسمناها، ماذا سنفعل الآن؟ الآن سننظر في نصيب كل وارث في المسألتين. كيف؟ بأن تضرب سهمه من المسألة في جزء سهمها وتعطيه الأقل من المسألتين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين أمر المفقود. سنطبق الآن هذه 6، الآن رجعنا فقسمناها على أصل المسألة الثانية أخرجت لنا 1، ثم على أصل المسألة الثانية أخرجت لنا 1، هذا 1 الآن ظهر باللون الأصفر وكان اللون الأزرق لم يخرج. طيب لا يأتي طالب ولا طالب يقول هلال ونصر، فقد يظن بعض الظن السوء. طيب بعد ذلك الذي عملناه الآن أننا أخرجنا جزء سهم كل مسألة، بعد ذلك سنعطي الوارثة كل وارث الأقل، والباقي موقوف حتى يتبين أمر مفقود. نأتي في البنت الآن، ولاحظوا الآن الفرق بين هذا المثال والمثال الذي قبله. البنت الآن 1 في 3 ب3. طيب ثم ننظر لنصيبها من المسألة الثانية، 1 ضرب 3، لاحظوا أن نصيبها في المسألتين مختلف 3. البنت في كلا الحالين كونه حي أو كونه ميت لا يتغير نصيبها، فهذه لو قسمت لو أعطيت نصيبها قبل فهذه بيجمع أهل العلم أنها تأخذ نصيبها ولا يحتاج إلى تأجيل قسمة التركة حتى يتبين أمر المفقود، لأن نصيبها لا يتغير في الحالين، لأن الأب المفقود لا يؤثر في البنت، لا يؤثر كما تقدم لنا في قواعد الحجب أن الفروع لا يؤثر فيهم إلا الفروع، أن الفروع لا يؤثر فيهم إلا الفروع. طيب ننتقل الآن للأم، 1 جزء سهم المسألة الأولى ضرب نصيبها أو سهمها 1 يساوي 1، ثم ننظر في نصيبها في المسألة الثانية 1 ضرب نصيبها أو سهمها 1، الناتج في المثالين أو في التقديرين 1، إذن نعطيها واحد. فنلاحظ أيضا أن الأم لا يؤثر فيها كون الأب مفقودا، لا يؤثر فيها كون الأب مفقودا، لأن الذي أثر فيها هي الفرع الوارث التي هي البنت، الذي أثر فيها هي الفرع الوارث التي هي البنت. ننتقل الآن لنصيب الأخت الشقيقة، ونجد أنها ترث في تقدير والتقدير الآخر لا ترث فيه، وقلنا أننا نعامل الورثة بالأقل، ولا شك أن الأقل أننا لا نعطيها شيئا، ففي هذه الحالة لا نعطي الأخت الشقيقة شيئا. طيب الآن لو نظرنا الآن في السهام التي وزعت من أصل المسألة وجدنا أن البنت أخذت 3 ولا لا؟ طيب والأم أخذت 1، طيب 3 زائد 1 يساوي 4، إذن كم بقي؟ بقي لدينا 2 موقوف حتى يتبين أمر هذا المفقود. فعلى قول الجمهور إذا مضت المدة ولم يتبين أمره فإن الاثنين هذه من يأخذها؟ تأخذها الأخت الشقيقة، وإذا تبينت حياته فإن الأب هو الذي سيأخذ هذا الموقوف. طيب وعلى قولي وعلى قول أنه يرد إلى ورثة الميت الأول، هذا على قول الجمهور. وإذا قلنا أنه يعطى لورثة الميت لورثة المفقود فسيقسم على ورثة المفقود باعتبار أن الأصل حياته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن الآن بحمد الله تعالى انتهينا من مسائل المفقود وكيفية حساب مسائل المفقود. إذن مسائل المفقود العمل فيها كما هو العمل في الحمل. اللهم إلا أن الحمل فيه ستة تقادير، وهنا يوجد تقديرين فقط، تقدير كونه حيا وتقدير كونه ميتا. طيب، بعد ذلك سننتقل إلى موضوع جديد، وهو مسألة توريث الغرقى ومن في حكمهم، توريث الغرقى ومن في حكمهم. طيب، معلوم أن طبعا قلنا في قبل ذلك قلنا إن عندنا هذا الباب اسمه باب التقدير والاحتياط، فيه أربع مسائل: باب الخنثى كان في المستوى السابق، ثم باب الحمل، ثم باب المفقود، ثم هذا الباب الأخير وهو الغرقى ومن في حكمهم. وهذا الغرقى ومن في حكمهم يقصد بذلك أهل العلم، طبعا الغرقى جمع غريق كشهيد وجريح، فيقال للمرأة غريق ويقال للرجل غريق. والغرقى باختصار المراد بهم في باب الفرائض هو من عم موتهم بسبب أمر أتلفهم جميعا فلم يعلم أيهم مات أولا، هو من عم موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا. وإنما جعلوها للغرقى لكثرة حصوله بالغرق، وإلا فإنه يلحق بهم الغرقى والهدم والحرقى ومن مات في انفجارات ونحوها. المهم أن الموت عمنا أناسا متوارثين فيما بينهم، ولم نعلم أيهم مات أولا. وصورها كثيرة جدا خاصة في هذا العصر، يعني كثر الموت الجماعي، وهذه الصور كثيرة جدا، يعني قد يجلس الواحد الخمس دقائق والعشر دقائق وهو يعدد في مثل هذه الأحداث التي عم فيها الموت، كحصول الزلازل فيموت الناس بانهدام المنازل أو بانشقاق الأرض أو بانجراف التربة، أيضا الغرق في السيول والفيضانات ونحوها، انفجار الطائرات، غرق السفن، انفجار السيارات، حصول الحرائق التي يعم فيها الموت. فهذه كلها صور كثيرة لمسألة الحوادث التي يعم فيها الموت. فصورة المسألة باختصار، لو أن مثلا أب وأسرته كانوا في طائرة، مسافر في طائرة، فانفجرت هذه الطائرة وماتت هذه الأسرة، فهذه الأسرة الآن متوارث فيما بينهم، الأب يرث أبناءه والأولاد يرثون أباهم ويرثون أمهم والأم ترثهم. هؤلاء عندما انفجرت بهم الطائرة لم نعلم من هو الحي الذي كان موجودا حين موت مورثه، فلم نعلم أيهم مات أولا. وقلنا طبعا هذا المبحث والمبحث الذي قبله الذي هو المفقود والمبحث الذي قبله الذي هو الحمل متعلق بشروط الحمل بشروط الإرث. الحمل متعلق بالشرط الثاني وهو تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة، هذا الحمل. المفقود والغرقى متعلق بالشرط الأول وهو تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، هذا في المفقود. المفقود يتعلق بالشرط الأول والحمل يتعلق بالشرط الثاني. الغرقى مرتبط بالاثنين، تحقق حياة يعني ارتباطه بالثاني أكثر من ارتباطه بالأول، تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة يتعلق بالغرقى أكشد من تعلق الشرط الأول في هذا الموضوع. ولهذا كان لشروط الإرث وضبط شروط الإرث وضبط العبارة كما قلت في بدء سلسلة هذه المحاضرات في المستوى الخامس، لا بد من ضبط العبارة ولم تجعل هذه العبارة عبثا. فعندما نقول حين موت مورثه فإننا نقصد هذه العبارة بعينها ولها مرادها المهم في المسألة. فعندما نقول حياة تحقق حياة الوارث حين موت مورثه فنحن متأكدون نتحقق أنه كان موجودا عندما مات مورثه، وهذا الشرط هو الذي يتعلق بهذه المسألة التي هي في باب الغرقى ومن في حكمهم. فالأسرة الآن عندما انفجرت بهم الطائرة لم ندري هل مات الابن قبل أو ماتت البنت أو ماتت الأم أو مات الأب أولا حتى يرثه غيره، وبقية ورثته يرثون، المتأخر من الورث من الموتى يرث المتقدم. فهذه المسألة حصلت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وحصل فيها الخلاف بين العلماء في مسألتهم. قبل أن ندخل في الخلاف لا بد أن أحرر محل النزاع في المسألة، لا بد أن نحرر محل النزاع في المسألة. هذه المسألة لها خمس، يعني مسألة الغرقى في توريث بعضهم من بعض لها خمس صور. صورتان فيهما اتفاق بين أهل العلم، وثلاث صور هي محل الخلاف، فلا بد من تحرير محل النزاع. هي إذن خمس صور وتسمى خمس حالات عند بعضهم، لكن هي في الحقيقة خمس صور. الصورة الأولى أن نعلم أو أن نتحقق أنهم ماتوا في وقت واحد، في وقت واحد يعني في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، بمعنى ليس هناك متأخر أو متقدم، ماتوا في لحظة واحدة. لكن نعلم أنهم ماتوا في وقت واحد، فلا يوجد متقدم ومتأخر. في هذه الحالة اتفق العلماء على أنهم لا يتوارثون فيما بينهم. لكن لاحظوا العبارة التي أقولها، أن نعلم أنهم ماتوا في وقت واحد فلا يوجد متقدم ولا متأخر. ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا توارث بينهم. لماذا؟ لأن شرط الإرث اللي هو الشرط الثاني مختل هنا، فلم نتحقق حياة الوارث حين موت مورثه، فاختل الشرط فلم يصح الإرث. وقلنا إن اختلال الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فيلزم من عدم الشرط عدم الإرث. طيب، هذه الحالة الأولى، بمعنى صورة هذه المسألة أن نعلم أن الأب وابنه قتلا في وقت واحد، بمعنى جاء بسيفين فقص رأس كل واحد منهما في الوقت نفسه، فخرجت روحهما في وقت واحد. طيب، الصورة الثانية، الآن هذه الصورة قلنا باتفاق أهل العلم فيها، الصورة الثانية أيضا اتفق فيها أهل العلم، وهي أن يعم موتهم لكن أن نعلم تأخر موت أحدهم، أن نعلم تأخر موت أحدهم ولو للحظة. ففي هذه الحالة المتأخر يرث المتقدم، المتأخر يرث المتقدم. هم ماتوا في وقت واحد لكن هناك متقدم هناك متأخر. وصورة المسألة الأب وابنه أن يكون هناك مسدس واحد فيطلق على الأب، أو سيف واحد يقص به رأس الأب ثم بعده مباشرة يقص رأس الابن. نحن الآن نعلم علما يقينا أن من الذي مات أولا هو عم موتهم الآن في وقت واحد، يمكن في ثانيتين، لكن الثانية الأولى قتل فيها الأب والثانية الثانية قتل فيها الابن. ففي هذه الحالة الابن يرث من أبيه، الابن يرث من أبيه. إذا جاءني طالب أو طالب قال طيب الابن مات، نقول هذا المال يكون لورثته، وهذا الباب هو الذي درسناه في المستوى السابع وهو باب المناسخات، أن يموت ميت وقبل أن تقسم تركته يموت من ورثته شخص أو أكثر. طيب، هذه الآن حالتين، هاتان حالتان ذكرتهما، الأولى أن يعلم أنهم ماتوا في وقت واحد، وصورة هذه المسألة أن يؤتى بسيفين ففي لحظة واحدة يقتل الأب وابنه في ثانية واحد. الحالة الثانية أن نعلم أن هناك متأخر وهناك متقدم، ولم لم يحصل لهم نسيان، ولا نعلم أن هناك متقدم وهناك متأخر. وصورة المسألة أن يؤتى بسيف واحد فيقص رأس الأب، ثم بعده مباشرة في الثانية التي بعدها يقص رأس الأب، أو في اللحظة نفسها، لكن يبدأ برأس الأب ثم برأس الابن. ففي هذه الحالة نعلم أن الابن قد مات بعد أبيه، فيرث الابن أبناه، فيرث الابن أباه. طيب، هاتان الحالتان قلنا باتفاق أهل العلم في ذلك، الأولى لا توارث بينهما، والثانية المتأخر يرث المتقدم. بقينا الآن في ثلاث حالات أو في ثلاث صور. الصورة الأولى أن نجهل الحال، ما ندري من الذي مات، جئنا فوجدنا الأب وابنه قد قطع رأسهما، لم ندري من الذي مات أولا، لم نعرف القاتل، ولم ندري، ولم يكن هناك شهود، ولا ندري من قتل أولا. هذه الحالة الأولى، أن يجهل الحال فلا نعلم المتقدم من المتأخر. الثانية أن نعلم المتقدم من المتأخر، ولهول الفاجعة أو لكثرة الموتى نسينا من المتقدم من المتأخر، علمناه لكن بعد ذلك نسينا، علمناه وبعد ذلك نسينا. أو أن يحصل هناك يعني صورة لهذه المسألة، أن يعني قد ينسى لهول الفاجعة مثلا، أو أن الذي رآهم قد مات، يعني هناك من رأى المتقدم من المتأخر ثم مات، فنحن نعلم أن هناك متقدم وهناك متأخر، لكن لم نستطع الوصول إلى ذلك للنسيان أو لتعذر ذلك بأن كان الذي رآهم قد مات أو سافر أو اختفى أو نحو ذلك، لكن نعلم هناك متقدم ومتأخر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نعلم المتقدم من المتأخر لكن ما ندري من هو، هل هو الأب أو الابن، يعني نعلم لكن لا بعينه، يعني نعلم أن هناك متقدم ومتأخر. مثال ذلك، لو أن الأب وابنه سينفذ فيهم حكم القتل، ونراهما من خلال زجاج مثلا قد لفا في مكان واحد، فأطلق الرصاص على الأول ثم أطلق الرصاص على الثاني، ثم جمعت الجثتان ودفنتا، ولم نعلم من الذي رمي أولا، هل هو الأب أو الابن، فنعلم أن هناك متقدم وهناك متأخر، لكن لم نعلم من المتقدم منهما، فنعلم لكن لا بعينه، لا بعينه. ومثل ذلك لو رأينا الاثنين في بحر مثلا، غرق الأول ثم غرق الثاني، رأينا الأول الثاني يكافح، والأول قد طفت جثته ثم لحقه الثاني، ولم ندري من الأول الذي غرق. ففي هذه الحالة هذه الصورة الثالثة. إذا عندي صورتان اتفق فيهما أهل العلم، الثلاث الصور التي اختلف فيها العلماء، أن يجهل الحال فلا يعلم هل هناك متقدم أو لا، هذه واحدة. الثاني أن نعلم المتقدم من المتأخر لكن ننساه، أو نفقد الذي رآهما، أو كونه قد مات. الثالثة أن نعلم المتقدم من المتأخر لكن لا بعينه، لا بعينه، إنما نحن نعلم لكن لا ندري من هو، هل هو هذا أو هذا. هذه الثلاث صور هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يرث المتقدم من المتأخر، أو يتوارث فيما بينهم، أو لا توارث فيما بينهم. أما الصورة الأولى والثانية فقد اتفق العلماء في ذلك، ففي الصورة الأولى اتفقوا على أن لا توارث بينهم إذا علم أنهم ماتوا في وقت واحد في لحظة واحدة، والحالة الثانية أو الصورة الثانية إذا علم المتقدم من المتأخر ففي هذه الحالة المتأخر يرث المتقدم. هذا ما يتعلق بالصور. الصور الثلاث هي التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم في ذلك على قولين، سيكون هو محور الحديث إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. فمخرج هذه الحلقة يقول انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله عز وجل أن أكون قد وفقت في عرض هذه الصور وبيانها وإيضاحها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.